حكما وليس مرفوعا صريحا. أما إذا قال قال النبي فهو مرفوع صريحا. وفي هذا الحديث دليل على التفريق بين البكر والثدي، أن البكر يقسم لها سبع والثيب ثلاثة، والفرق يعني وجه الفرق بينهما ظاهر. أولا أن الثيب أرغب للزوج من البكر، أن البكر أرغب للزوج من الثيب، فأمهل له سبعة أيام ليقضي نهمته. وثانيا أن البكر تستوحش من الرجل لأنها بكر أكثر من استحاش الثيب، لأن الثيب قد تعول، فلهذا مد في البكر وقصر في الثيب. وهذا مما يدل على حكمة الشرع حتى في معاملة الخلق، كما أن الشرع حكمة في معاملة الخلق. لو كانت البكر قد تزوج من قبل ولكن لم تفض بكارتها، فهل الحكم باقي أو لا؟ الجواب الحكم باقي، لأنها لا تزال بكر. ولو كانت ثيبا بزنا والعياذ بالله أو بواطئ الشبهة، هل يثبت لها حكم الثيب بأنه يقيم عندها ثلاثا؟ الجواب نعم، ظاهر السنة هذا، أنها سواء كانت ثيبا بزوج أو سيد أو كانت ثيبا بزنا أو بواطئ الشبهة. نعم سليم. ايش حكما يعني ما نهى انه يحكم له بانه مرفوع وان لم يكن مرفوعا، لان المرفوع هو الذي ينسب الى الرسول عليه الصلاه والسلام، فيقال قال رسول الله او فعل رسول الله، هذا يسمى مرفوعا صريحا لانه صرح بانه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم او من فعله. المرفوع حكما هو الذي يحكم له بالرفع ولكن ليس مرفوعا، يعني ما قاله الرسول لكنه من السنه فهمه الصحابي، قد يكون بغير هذا اللفظ. فهمت؟ رواية الصحابي المعنى لا لا ما قاله الصحابي، لا اللي قاله علماء المصطلح، علماء المصطلح يفرقون بين ان يقول الصحابي قال رسول الله او يقول من السنه. لو شهد اثنان على ثبوت النسب لفلان ثبت. نعم لا من اذا ثبت النسب ما حدا ولا بألف شهر. نعم لو انثبت بكارتها لو انثبت بكارة المرأة نعم بغير زنا او شو او شو لكن من زلاح مثلا نعم هل تلحق بالسيد او السيد ام من هذا محل نظر، يعني لو ان البكارة ذهبت بمرض أو سقوط من شيء أو ما أشبه ذلك، فهل يقال إنها ثيب؟ الظاهر أنها ليست ثيبة لأنها ما ذاقت لذة الجماع، ولهذا لو أنها زنت في هذه الحال لم ترجم. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد بن الحداد عن أبي قلابة عن أنس قال إن السنة أن يقيم عند البكر سبعة، قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبالة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا بتسع،